نعم. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والسؤال يقول